بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. كنا قد توقفنا في سورة الرعد عند آية السجدة في قوله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يقول المفسر رحمه الله: ولله يسجد، قال ينقاد ويخضع، من في السماوات الملائكة والأرض الثقلين طوعا وكرها. قال نصبهما بالمفعول له أو بالحال. طبعا وكرها يقول بالمفعول له، يكون مفعول لأجله يعني، أو بالحال إن هو يكون مصدر أريد به اسم الفاعل، طائعين وكارهين. قال قيل المراد من السجدة وضع الجبهة وهو من المؤمنين بالطوع، ومن الكفرة وقت الضرورة. طيب، هنا يقول قيل المراد من السجدة وضع الجبهة، هذا في مقابل معنى أول ذكره، هذا في مقابل قول أول ذكره، لما قال ولله يسجد قال ينقاد ويخضع، ده قول أولاني في معنى السجود. فهو القول الأول الذي ذكره في معنى السجود قال ينقاد ويخضع، فسر السجود بالانقياد والخضوع. فالانقياد والخضوع لا يشكل عليه فكرة إن طيب والكافر كيف يقال في الكافر أنه يسجد، فيقال هنا السجود على القول الأول، هنا السجود بمعنى الانقياد والخضوع، وهذا لا يخرج منه، لا يخرج منه، فيش حد بيخرج منه. القول الثاني الذي ذكره اللي هو السجود، السجدة وضع الجبهة، السجدة وضع الجبهة اللي هو وضع الجبهة على الأرض، اللي هو المعروف، اللي هو السجود على ظاهره. هنا السؤال الذي سيرد هنا، طيب إزاي يبقى من في الأرض كذلك؟ ما هو من في الأرض عندنا الكفار لا يسجدون السجود اللي هو السجود، يضعون لا يضعون جبهتهم على الأرض لله سبحانه وتعالى، اللي هو السجود الاختياري يعني. فهنا يقول وهو من المؤمنين بالطوع ومن الكفرة وقت الضرورة، يريد من الكفرة وقت الضرورة يعني لما بتقع بهم النازلة، لما تقع بهم المصيبة يلجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة التي يذكرها، يذكرها جوابا على هذا السؤال الذي يرد على تفسير السجود بمعنى السجود المتبادل إلى الذهن أو السجود الظاهر. يقول قيل اللفظ عام والمراد منه الخصوص. قيل إن اللفظ هنا عام، وفين اللفظ العام هنا؟ أين اللفظ العام الذي يريد به الخصوص على القول الثالث ذا؟ فين اللفظ العام الذي يريد به الخصوص؟ من، كويس جدا، من هو ده اللفظ العام الذي أريد به الخصوص. طيب، هو إذا قال أن من هو اللفظ العام الذي أريد به الخصوص، هو هنا عاوز يفسر السجود بمعنى إيه؟ على الظاهر، كويس، اللي هو وضع الجبهة على الأرض، اللي هو السجود الحقيقي. طبعا السجود الحقيقي اللي هو السجود الحقيقي في الشرع يعني. فهذا أيضا كأنه جواب على نفس السؤال. فهنا فسر السجود بإيه؟ هنا في الأقوال اللي ذكرها هنا فسر السجود بيه؟ فسر السجود بأحد قولين، الأول الانقياد والخضوع، الثاني السجود على ظاهره. السجود على ظاهره هذا يرد عليه سؤال، طيب الكافرون لا يسجدون لله، فما جواب ذلك؟ فذكر وجهين في الجواب على هذا، الأولاني أن سجود الكفار يكون وقت الضرورة، والثاني أن هذا أصلا لفظ عام أريد به أريد به خاص. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قال في هذين الوقتين، اللي هو في وقت الغدو في وقت الصباح في بداية النهار، والآصال في نهاية النهار. وظلالهم معطوفة على الساجدين، ولله يسجد من معطوفة على من، وظلالهم تسجد أيضا بالغدو والآصال. قال يسجد ظلال الكافر والمؤمن بكيفية لا نعرفه، يعني لا نعرفها يعني. وهل يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال عقولا يسجد لخالقه كما خلق في الجبال وتجلى له؟ طبعا هو في مشكلة في طريقة تركيب الضمائر في الكلام يعني، ولكن الكلام واضح. هذه طريقة التركيب دي يعني احنا ألفناها أحيانا في بعض العبارات له بيكون فيه غرابة شوية في عود الضمائر. يقول هل يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال عقولا تسجد، المراد يعني تسجد، يعني تسجد هذه الظلال لخالقها كما خلق في الجبال وتجلى للجبل، تجلى للجبل. فهذا القول يقول إن هذا السجود للظلال سجود حقيقي بكيفية لا نعلمها. هذا السجود للظلال سجود حقيقي بكيفية لا نعرفها. قال والمؤولة يؤولونها إلى تصريفه إياها بالمد والتقليص. يقول والمؤولة دي ليست سبة، يعني الذين يؤولون هذا الكلام، الذين يؤولون هذا السجود، يؤولون السجود هنا بمعنى تصريف الله سبحانه وتعالى لهذه الظلال بالمد والتقليص. يعني تصريف الله، يعني تصريف الله لا بالمد والتقليص، إن الظل على حسب، طبعا معروف على حسب الشمس الظل بيمتد والظل بيتقلص، فقالوا أن هذا هو المراد في سجود الظلال. طيب فهنا عندي قولين لغاية دلوقتي، هما قولين ذكرهم في سجود الظلال. الأول إن هو سجود على ظاهره بكيفية لا نعرفها، وإن السجود هذا تعبير عن تقلص الظلال أو امتداد الظلال. قال فقالوا تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر، والأظهر أن بالغدو ظرف ليسجدوا، والتخصيص لأنهما أشرف أوقات العبادة أو المراد بهما الدوام. هنا الكلام على إيه؟ هنا الكلام على تخصيص ذكر الغدو والآصال. يعني لماذا في الغدو والآصال خصوصا؟ لماذا ذكر الغدو والآصال بالخصوص؟ يقول فقالوا تخصيص الوقتين لأن المد والتقليص فيهما أظهر. يقول إيش معنى الغدو والآصال؟ هؤلاء الذين قالوا أن المراد بالسجود المد والتقليص، فقالوا في هذين الوقتين بيبقى المد والتقليص أظهر. هذا معلوم طبعا إن بيبقى في الأول خالص هو أكتر وقت الظل بيكون ممتد فيه، أكتر وقت الظل بيكون ممتد فيه في أول النهار خالص وفي نهاية النهار، وفي وسط النهار كلنا بيقترب من وسط النهار الظل بيتقلص، فيكون ممتد جدا الظل وبعد كده يبدأ يتقلص، فهذا الوقت يظهر فيه قضية التقلص أكثر. هذا الوجه الذي يذكر، هذا الوجه الذي يذكر فيه تخصيص ذكر الغدو والأصال هنا في الآية متناسب مع اللي حيقول أصلا السجود المراد به المد والتقليص لهذه الظلال. قال والأظهر أن بالغدو ظرف ليسجدوا. يعني والأظهر أن بالغدو ظرف ليسجد، لأن هو اللي فات ده كأنه جعل بالغدو والأصال هو ظرف للتقلص الذي يستقيم على القول الثاني لو اعتبر إن السجود تعبير عن التقلص. لكن لو هو السجود، لو هو السجود بكيفية لا نعرفها مش هو التقلص، فصار حينها الغدو والأصال وقت السجود لا وقت التقلص، باعتبار أن التقلص شيء مختلف. قال والتخصيص، ليه بقى التخصيص بذكر الغدو والأصال على هذا؟ قال لأنهما أشرف أوقات العبادة، هذا وجه. قال أو المراد بهما الدوام. الوجه الأولاني أنهما أشرف أوقات العبادة ومعروف في هذين الوقتين شرف هذين الوقتين حتى في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح في وقت في بداية النهار وأذكار المساء تكون بعد العصر في هذا الوقت، ومعروف أن هذين الوقتين لهما فضيلة خاصة اللي هما طرف النهار لأنهما أشرف أوقات العبادة أو المراد بهما الدوام. ده وجه آخر، المراد بهما الدوام إن أحيانا لما بيذكر طرف الشيء يراد به تعميم الكلام، لما يذكر طرف الشيء يذكر طرف الشيء، زي لما يقال مثلا السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، في بعض المواطن في القرآن يأتي وما بينهما، وفي مواطن من غير ما بينهما، من غير ما بينهما يبقى أيضا المعنى وما بينهما، لأن ذكر طرفي الشيء دل على ممكن يدل على إن المراد به المراد ما يشمل ما بين هذين الطرفين. طيب هنا نفرق بس بين الكلام في يعني من أول الآية، الأول اتكلم على ولله يسجد ما المراد بالسجود فذكر فيه معنيين، وفي معنى منهم اللي هو معنى وضع الجبهة على الأرض يرد عليه سؤال طب والكافر الذي لا يسجد، فأجاب عن ذلك بوجهين، ثم ذكر سجود الظلال، ذكر سجود الظلال، فسجود الظلال ذكر فيه وجهين، إيه المراد بسجود الظلال، ثم تكلم عن قضية تخصيص الغدو والأصال، وفي وجه فيها في الوجوه اللي ذكرها في تفسير غدو والأصال ينفع يبقى فرع على القول الثاني في سجود الظلال اللي هو تعبير يعني أن السجود عبر عن مد الظل وتقليص الظل به سجود الظل. ثم يقول تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله، أجاب عنهم فإنهم مضطرون إلى هذا الجواب. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكفار من رب السماوات والأرض، هذا سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم للكفار، الله يأمر أن يسأله إياهم بهذا السؤال، منتظر إن هم اللي يجيبوا، منتظر إن هم اللي يجيبوا، سيقولون الله مثلا، لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد الله، يعني قل السؤال وقل الجواب، قل السؤال وقل الجواب. طب كيف يقول السؤال ثم يجيب؟ يعني إذا ألقى السؤال ينتظر الجواب منهم، كيف يقول السؤال ثم يجيب؟ هذا الذي يذكر توجيهه فيقول أجاب عنهم فإنهم مضطرون إلى هذا الجواب، هم سيقولون الله، أنت إذا قلت لهم الله هم مضطرون، أنت تلقنهم الجواب الذي سيضطرون إليه ولا يستطيعون أن يقولوا غيره. قل أفتخذتم من دونه أولياء، ألزمهم بأنكم تأخذون الأصنام ربا مع أنكم تسلمون أن الله تعالى رب السماوات والأرض، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذا إلزام. يعني قل أفتخذتم، قل أفتخذتم، قل وبعدين في فاء هنا عطف في مقدر في النص، قل تقولون ذلك فاتخذتم، بعد أن تقولون ذلك تتخذون هذا، تتخذون من دونه أولياء، فهذا كأنه إلزام وإقامة حجة عليهم. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يقول لا يقدرون على أن ينفعوا أنفسهم ويدفعوا عنها ضرا فكيف يملكون لكم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، يقول فلا يستوي المؤمن والكافر، وقيل المراد هل يستوي الإله الغافل عنكم والإله المطلع على أحوالكم، هنا ذكر وجهين في الأعمى والبصير، ونلاحظ أن الوجهين ليس المراد في الأعمى والبصير حقيقة الأعمى والبصير، ليس هذا هو، ليس المراد حقيقة الأعمى والبصير. الأول قال لا يستوي المؤمن والكافر، طبعا هو هنا ده مجاز، يعني استعارة عن المؤمن والكافر، به استعارة عن الكافر والمؤمن، ما هو الأعمى هو الكافر والبصير يبقى المؤمن، فلا يستويان. والوجه الثاني هل يستوي الأعمى، يبقى الإله الغافل عنكم، من الإله الغافل عنكم؟ الإله بالباطل الذي اتخذتموه من دون الله، والبصير الله سبحانه وتعالى البصير المطلع على أحوالكم. قل هل يستوي الأعمى والبصير، طبعا هذا استفهام ضمن معنى النفي، يعني لا يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، يقول فلا يستوي الكفر والإيمان، وهذا أيضا يعني تعبير عن الكفر بالظلمات والتعبير عن الإيمان النور، وهذا أيضا من المجاز، هذه استعارة أيضا، وهذه استعارة متكررة كثيرا في القرآن، التعبير عن الكفر بالظلمات والتعبير عن الإيمان بالنور. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء؟ يقول بل أجعلوا، والهمزة للإنكار. طبعا هي أم هنا وأم في اللي قبلها، قل هل يستوي الظلمات، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور. يقول أم جعلوا لله شركاء، أم هذه ليست أم المعادلة، هل تأخذ كذا أم كذا، ليست هذه هي أم هنا. يقول أم جعلوا لله شركاء، هنا في التفسير فسرها ببل يعني فسرها بحاجتين مع بعض، هذه أم، هذه أم اللي هي المنقطعة، نعم أم المنقطعة اللي هي معناها بل والهمزة، معناها بل والهمزة، همزة الاستفهام وبل بتاعت إيه؟ إيه الإضراب. يقول أم جعلوا لله شركاء بل أجعلوا، قال والهمزة للإنكار. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، يقول صفة لشركاء، جملة خلقوا كخلقه صفة لشركاء. فتشابه الخلق، نعت، فتشابه الخلق، يقول خلق الله وخلق الشركاء عليهم، أي ما اتخذوا شركاء خالقين حتى يتشابه عليهم الأمر. أم جعلوا لله شركاء خلقوا فتشابه الخلق عليهم، فقالوا طبعا فعبدوا كله، لا هذا لم يقع أصلا، لأن لا يعني لا يقولون أن أحدا خلق غير الله سبحانه وتعالى، فيقول أي ما اتخذوا شركاء خالقين حتى يتشابه عليهم الأمر، فيقولون هؤلاء خالقون كما أن الله تعالى خالق فاستحقوا العبادة أيضا، بل اتخذوا شركاء من أعجز الخلق. قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء، يقول وحده لا شريك له، فلا تشرك في عبادته غيره، وهذه حجة متكررة كثيرة جدا جدا في القرآن، الاحتجاج على توحيد الله سبحانه وتعالى بأنه وحده الذي خلق. يعني الاحتجاج على توحيد الله، الاحتجاج على أن الله سبحانه وتعالى وحده الذي يصرف إليه العبادة، اللي هي قضية المنازعة التي كانت مع الكفار، كانوا يقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي خلق وهو الذي يرزق، ولكنهم يعبدون مع الله سبحانه وتعالى غيره، فهم مقرون بذلك، هم لا يقولون أن الأصنام بتخلق، ولكن يقولون كما أثبت القرآن ذلك عليهم وألزمهم به في القرآن أنهم يقولون، وحكى عنهم ذلك أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق. هذه حجة متكررة في القرآن، الاحتجاج عليهم بإقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي خلق، بأنه وحده الذي تصرف له العبادة. يقول قل الله خالق كل شيء وحده لا شريك له، هم لا ينازعون في هذا، ولكن هذا لازمه ألا تشركوا في عبادته غيره، وهو الواحد بالألوهية القهار الغالب. ثم يقول تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية، قال جمع واد، وهو موضع يسيل فيه الماء، الوادي المعروف الذي يسيل فيه الماء، قال فنسبة السيل مجاز للمبالغة، الذي يسيل، الذي يسيل على الحقيقة إيه؟ الماء الذي يسيل، الذي يسيل على الحقيقة الماء يسيل في الوادي. فهنا في الآية قال تعالى فسالت أودية، فسالت أودية، وحقيقة الأمر أنه سالت، سال الماء في الأودية، فهنا يقول نسبة السيل مجاز، هذا مجاز، ده مجاز لغوي ولا مجاز عقلي؟ المجاز هنا فين؟ عقلي، فين المجاز هنا؟ أين المجاز هنا؟ إيه الكلمة اللي فيها مجاز هنا؟ في الإسناد، في الإسناد صح كده، المجاز ليس في كلمة، الإسناد في، المجاز ليس في كلمة، المجاز في الإسناد، إنه أسندها إيه؟ أسند الفعل إلى غير ما هو له. يقول فسالت أودية، طبعا هنا هذا الإسناد يقول إيه للمبالغة اللي هو المجاز العقلي هنا للمبالغة، قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يقول أي أخذ كل واد بحسبه، فالكبير يسع الكثير والصغير يسع القليل، قيل بمقدارها الذي علم الله أنه نافع، هذان وجهان في قوله بقدرها. القول الأول بمقدار كل واحدة منها يعني الكبير من الأودية يستوعب كثير من الماء، الصغير يسع القليل، الثاني قال بقدرها يعني بمقدارها الذي علم الله أنه نافع يعني بتقدير الله عز وجل لها، يعني وجه الأول بقدر يعني بحسب حجمها مثلا بحسب المقدار الذي تسعه، والثاني بقدر الله عز وجل لها. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا. يقول أي انتبهوا لأن هذه الآية دقيقة، كلام فيها دقيق. يقول فاحتمل السيل زبدا أي الزبد الذي يظهر على وجه الماء من غليانه، وهو يظهر على وجه الماء من الغليان ومن غير الغليان، ولا يقصد هنا الغليان فقط، هو يذكر أن هذا الزبد الذي يظهر على وجه الماء من الغليان مش لا يقصر على ذلك، الزبد أيضا الذي يظهر في السيل في موج البحر تجد الزبد اللي هو يكون على وجه الماء. يقول فاحتمل السيل زبدا، فاحتمل السيل زبدا، زبدا هذه مفعول به، احتمل السيل، السيل فاعل، احتمل زبدا. قال أي الزبد الذي يظهر على وجه الماء من غليانه رابيا، قال مرتفعا على وجه السيل، راب أي مرتفع، راب أي مرتفع، رابيا مرتفعا على وجه السيل، ومنها ربوة اللي هو المكان المرتفع. فاحتمل السيل زبدا رابيا، زبد مرتفع على وجه الماء. ومما يوقدون عليه في النار، يقول أي جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. جواهر الأرض كالذهب وكذا وكذا، ده تفسير لإيه في يعني قصادها كلمة إيه في الآية؟ قصادها إيه في الآية؟ ها ما ما ما مش الماء، ما ما ما. ومما هي من ما، من ما يوقدون عليه في النار، هو ما يوقدون عليه في النار، هو ما هو ماذا؟ قال أي جواهر الأرض، يعني المعنى هو من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، هو ده اللي ما يوقدون عليه في النار. يقول ابتغاء طلبة حلية أو متاع، قال كالأواني وآلات الحرث والحرب. يوقدون النار على جواهر الأرض من هذه المعادن، ذهب فضة نحاس حديد غير كده، ابتغاء يعني من أجل طلب، ابتغاء حلية أو متاع. لم يفسر الحلية، حلية واضحة وما فسرش الحلية، لأنه يعني يوقدون على الذهب والفضة، واضح الإيقاد على الذهب والفضة، وقد يكون بعض الأحجار أو بعض المعادن الأخرى طلبا للحلية، طلبا للحلية يصفوا الذهب عشان بعد كده يصغوه ويعملوا كما هو معلوم. ولكن فسر المتاع، فسر المتاع ابتغاء حلية أو متاع، قال كالأواني بيعملوها من العواني اللي بيعملوها مثلا من النحاس أو غيره، وآلات الحرف، الآلات اللي بيستخدموها المحراث والفأس ونحو هذا، آلات الحرب اللي بيعملوها من المعادن، ما هو كل ده السيف الدروع غير ذلك من الأمور، كل هذا يوقدون فيه النار على معادن حتى يستطيعوا إنه حتى يحصلوا حتى يستطيعوا إنهم يصنعوا هذه الأمور التي يريدونها. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أي مما توقدون عليه زبد مثل زبد الماء. زبد ما إعرابها؟ إذا علمت أن من ما، من ما في الأول، من ما دي من ما، هذه مبتدأ بالضبط كده، زبد مبتدأ، وزبد مثله مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، زبد هذه مبتدأ، وخبره خبره مما يوقدون عليه، يعني زبد مثله كائن مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع. طيب، فهذا الزبد المذكور في الآية، مذكور أن هذا الزبد الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الربيع، الماء ينزل كده ويبقى عليه هذه هذا الزبد مثل الرغاوي والأشياء اللي بتكون إيه على وش الماء، مثل ما يظهر عند الغليان أو على موج البحر ونحو هذا. وكذلك أيضا يشبه هذا أيضا ما يكون عند إشعال إيقاد النار على المعادن، لما بيوقدوا النار على المعادن بيطلع فوق أثناء المعادن دي وهي بتسيح بيطلع فوق إيه مثل هذا الزبد أيضا. يقول ومن للابتدائي أو للطبعيد أي من هذه؟ أي من هذه؟ فين من دي؟ من التي في مما، صح كده، من التي في مما، تمام. زبد مثله، زبد مثله من هذه المعادن التي يوقد عليها في النار. زبد مثله من، من هذه يصلح أن تكون للابتداء، يصلح أن تكون للابتداء أو تكون للتبعيد. قال تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. يقول أي مثلهما؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل أي كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل. يعني هذا مثل ضرب الله سبحانه، ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للحق والباطل. يقول فالحق كالماء. ننتبه للكلام بقى اللي هيذكره دلوقتي، لأن هنا الله سبحانه وتعالى يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، وفي نهاية الآية يقول كذلك يضرب الله الأمثال، فهنا في مثل بقى واضح. كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل. طيب ما وجه المثل ده؟ ارتباط المثل الكلام في الحق والباطل، ايه ارتباطه بذكر الماء والزبد والإشعال ونحو هذا؟ فهذا الذي يتكلم فيه الآن. فيقول فالحق كالماء الذي ينتفع به الناس بقدر وسع أنهارهم وأوديتهم ويمكث في الأرض، وكالجواهر الأرضية، إيه اللي كالجواهر الأرضية اللي هو الحق أيضا، وكالجواهر الأرضية المنتفعة بها في صواغ الحلي والأمتعة منها ويدوم نفعها، والباطل كالزبد الذي ليس له نفع ويزول بسرعة، وإن على بعض الأحيان على الماء الصافي وعلى الجواهر حين أذيبت. هذا كلام حسن جدا. هنا بقى بيوضح دلوقتي، هنا دلوقتي بيوضح إزاي ده يبقى مثل للحق والباطل. فقال إن الحق مثل الماء، الحق مثل الماء الذي ينتفع به الناس بقدر وسع أنهارهم وأوديتهم يمكث في الأرض، يعني هو الحق هو الماء، الحق هو الماء. وبالنسبة للماء الباطل مثل هذا الزبد الذي يذهب ولا يبقى، حتى إن كان في بعض الأوقات يعلو ويظهر للناظر فوق أي فوق الحق، لكن في حقيقة الأمر أنه ذاهب. وكذلك أيضا الحق مثل هذه الجواهر، مثل هذه المعادن التي ينتفع بها الناس، والباطل مثل هذا الزبد الذي يكون عليها عند إشعال النار عليه علشان يسيحوها ويستخدموها في صناعة الحلية أو المتاع. فكذلك أيضا إيه الحق والباطل كما ذكرنا في الله. هذا كلام واضح وجميل. طيب قالوا عن بعض السلف، هنا بحط نقطة ونبدأ كلام جديد. قالوا عن بعض السلف أراد من الماء القرآن ومن الأودية القلوب، احتملت القلوب منه على قدر يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. وخلينا برضو نحط نقطة هنا ونتكلم على الفقرة اللي ذكرها دلوقتي. يقول عن بعض السلف، وذكر كلام فيه اختلاف شوية عن الكلام السابق. قال عن بعض السلف أراد من الماء القرآن، يبقى الماء القرآن، والأودية القلوب التي ينزل فيها إيه القرآن ويسكن فيها. قال احتملت القلوب منه أي من هذا القرآن على قدر يقينها وشكها، يعني فسالت أودية بقدرها، فصار المقادير هذه الأودية مقابل حال هذه القلوب في يقينها وشكها، فأما الشك فلا ينفع معه العمل، وأما اليقين فينفع الله به أهله. لو تأملنا في هذا الوجه الذي ذكره هنلاقي هذا الوجه في تفصيل في ذكر، هو في كذا حاجة، بس أول نقطة إنه في تفصيل في ذكر أجزاء المثل وذكر مقابل لها، في تفصيل في ذكر أجزاء المثل وذكر مقابل لها بخلاف الأول. إزاي تفصيل في ذكر أجزاء المثل وذكر مقابل لها؟ أولا قال الماء، أنزل من السماء ماء، الماء ذكر له مقابل يبقى القرآن. فسالت أودية، الأودية ذكر لها مقابل اللي هو القلوب بقدرها. المقدار هذه الأودية من حيث الاتساع ومن حيث الضيق جعل له مقابلا اللي هو حال هذه القلوب من اليقين والشك. وبعدين نزل فيقول فيه شيء لا ينفع الناس وهو الشك، فجعل الشك بعد ذلك وكأنه الزبد. يعني هذا القرآن لما نزل في هذه القلوب، القلوب اللي فيها شك، هذا الشك وكأنه الزبد، وما مكث في القلوب صار يقين القلوب فمكث في الأرض ونفع الناس. هذه طريقة في التعامل مع أمثال القرآن. التعامل مع أمثال القرآن في طريقتين يعني من حيث العموم، وإلا فالتفاصيل تختلف كثيرا، يعني الكلام في التفاصيل في التطبيق ممكن الكلام يختلف كثيرا. في طريقة اللي هو الكلام على المثل إجمالا، الكلام على المثل إجمالا، كلام على المثل إجمالا. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأقول الحق هو الماء، ضرب الله مثلا بالحق، ضرب الله مثلا بالماء للحق. هذا الماء الذي ينزل فينفع الناس على قدر ساعة أوديتهم. لاحظ أن أنا لا أذكر أشياء مقابل كل حاجة، ما بقولش الوادي قصده كذا والساعة قصده كذا، أنا بقول الماء اللي هو الحق ينفع الناس بقدر ساعة أوديتهم و و و وهذا الماء يكون معه كذا، يكون معه الزبد الذي يذهب ولا يبقى هذا الزبد، وهذا مثل للباطل. بس كده يبقى المثل، ترجم هذا المثل أو شرح هذا المثل وفسر هذا المثل إجمالا. هذه طريقة. على فكرة الطريقتين واردين عن السلف، مش قصدي في كل مثل من الأمثال، لكن أقصد كطريقة. وفي طريقة أخرى إن هو ينظر في تفاصيل المثل كلمة، في تفاصيل المثل كلمة كلمة. وعلى فكرة دي من الأمور التي تجعل الكلام في الأمثال، على فكرة الكلام في الأمثال كلام دقيق جدا، الكلام في أمثال القرآن كلام دقيق جدا. مثال القرآن طبعا فضلا عما يعني يشترك فيها من أقصد من أدوات لفهمها، في قضايا تتعلق بتفسير القرآن، في قضايا طبعا تتعلق بالبلاغة، لأن هو الأمثال دي صورة من صور التشبيه، وضرورة معرفة عادات القرآن في مثل ذلك إلى غير ذلك. يعني في قضايا كتير إعمال الذهن في المثل محتاج شغل. يعني لما نتكلم بقى في المثل في طريقة أصلا تناول المثل والتعامل معه، هناك من يتعامل معه إجمالا وهناك من يتعامل معه تفصيلا، فيذكر مقابل كل جزء في المثل إيه، يذكر مقابل كل جزء في المثل شيئا. ونلاحظ شيء، أنه إذا أنا ارتضيت أن أنا هتكلم عليه تفصيلا وأنت ارتضيت أن تتكلم عليه تفصيلا، ممكن نختلف في التفاصيل، ممكن نختلف في التفاصيل كثير جدا، اختلافات في التفاصيل. فمش من فسره تفصيلا يبقى كذا ومن فسره إجمالا، لا، ممكن يختلف وبقى في التفاصيل. حد يقول الماء قصده كذا، حد يقول لا الماء قصده كذا، وحد يقول الماء قصده كذا في هذا المثل أو في غيره. أقصد يعني إن التعامل بقى على التفصيل يذكر شيئا مقابل شيء. يعني مثلا وهذا يعني مر معنا، بس مر معنا زمان، يعني ربما يعني يكون بعيد عن الأذهان، آية يظهر فيها جدا القضية دي، والآيات التي آيات الأمثال اللي فيها حاجات كتير جوه المشبه به هي اللي بيكون حاضر فيها قوي الأمر ده. المثال الذي يحضرني الآن الذي أريد أن أقوله فيما سبق في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب، أحسنت، أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هناك من يفسر هذا المثل إجمالا، يفسر هذا المثل إجمالا، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، يقول أو كصيب من السماء، لو حيفسر الصيب بأن هو المطر المراد به، أن هذا المطر المراد به القرآن، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت هؤلاء الكفار يأتيهم الذكر ثم يعرضون ويجعلون أصابعهم في أذانهم، ويتعامل معه بهذه الطريقة. وهناك من يتعامل معه تفصيلا فيقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات، والظلمات المراد به كذا، ورعد المراد به كذا، وبرق المراد به كذا، يجعلون أصابعهم في أذانهم هذا الفعل المراد به كذا، من الصواعق المراد بها كذا، حضرموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق البرق يراد به كذا يخطف أبصارهم خطف الأبصار هنا المراد به كذا كلما وهكذا إن هو يتكلم بقى في كل دقيقة إن هو يفصل في ذلك أن يفصل في ذلك. هنا الوجه الأولاني كان في عدم تفصيل للمثل والمثل مفسر على الحق والباطل اللي هو الظاهر جدا في الآية إن هو كذلك يضرب الله الحق والباطل هذا الحق وهذا الباطل هذا الماء النافع للناس الذي يمكث وينفع الناس والمعدن الذي يبقى بعد إذابة المعدن وإزالة الخبث اللي فيه كده والباطل اللي هو الزبد الذي يعلو على الماء ويعلو على الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن إذا أوقد عليها النار. ده كده لم يفصل المثل وذكر الحق والباطل. في الثاني فصل المثل وذكر في مقابل الماء مش الحق ذكر القرآن وإن كان القرآن من الحق أنا ننتبه النقطة إن الآية فيها كذلك يضرب الله الحق والباطل فهو هنا في اللي بيذكر في المثل الثاني يذكر شما القرآن بيطلق عليه الحق في القرآن يقال في القرآن من أوصاف القرآن إن هو ينعت بأنه إيه؟ بأنه الحق فهنا قال إن الماء هو الحق والباطل إن الماء هو الحق وإيه الباطل بقى ما ذكره من الشك والشك من الباطل يعني هو ده إيه الزبد يعني. طيب الثالث هنا قال وقالوا أيضا دي حاجة ثالثة العمل السيء يضمحل عن أهله كالزبد لا نفع له ولا يبقى وأما من عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى الماء الصافي والجواهر الخالصة. طيب هنا في هذا الثالث عمل إيه؟ هنا في هذا الثالث ذكر يعني المثل هنا للعمل السيء والعمل الحق العمل الصالح والعمل السيء وهذا من جملة الحق والباطل وهذا من جملة الحق والباطل عشان لا تضع الحق والباطل في مقابل الباقي لأن الآية صريحة في أنه الحق والباطل ولكن إيه الشيء الحق المذكور هنا أو ما هو الباطل المذكور هنا عمل الإنسان إذا كان حقا إذا كان باطلا يعني الوجه الثالث ده الوجه الثالث وكأنه أخص شوية في ذكر العمل والوجه الثالث ده اللي هو الأخص ده مشهور جدا في استشهاد الناس وهذا استشهاد صحيح إن هو لما يجي مثلا يجد مثلا أهل الباطل ويطعنون على الإسلام وينشرون الفواحش ويفعلون كذا وكذا فيقول فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هنا بيتكلم على الحق والباطل من عمل الناس إذا أسقط الآية على هذا المعنى فهو يتكلم على الحق والباطل من عمل الناس كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء يقول أن يرمي به السيل يقال جف الوادي جف الوادي يعني ألقى الوادي فأما الزبد فيذهب جفاء يعني ملقا فيذهب جفاء أي يذهب مجفيا أو ملقا قال يرمي به السيل منصوب على الحال هذه كلمة جفاء وأما ما ينفع الناس قال كالماء الصافي وخلاصة الفلزات اللي هي المعادن بعد ما تخلص هذه المعادن قال وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال وبه ينتفع الخلق كذلك يضرب الله الأمثال قال للإيضاح والتبيين ثم قال تعالى للذين استجابوا لربهم قال وهم المؤمنون الحسنى قال المثوبة الحسنى وهي الجنة مبتدأ وللذين استجابوا خبره طيب يقول للذين استجابوا لربهم الذين استجابوا لربهم المؤمنون هذا واضح الحسنى الحسنى مبتدأ يعني الحسنى على هذا الوجه الذي يذكره الحسنى ما لها للذين استجابوا لربهم الحسنى هذا وصف الحسنى هذا وصف ومؤنث لذلك ذكر له موصوفا فقال المثوبة الحسنى المثوبة الحسنى قال وهي الجنة وهذا يكثر كثيرا في ذكر الحسنى في القرآن إن هي الحسنى تفسر بالجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قالوا الحسنى المثوبة الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم وغير ذلك من المعاطف في القرآن طيب قال مبتدأ اللي هي الحسنى مبتدأ وللذين استجابوا خبره هذا واضح قال والذين لم يستجيبوا له وهم الكفرة اللي هم الذين لم يستجيبوا له قال مبتدأ لحظوا هذه جملة جديدة هذه جملة جديدة للذين استجابوا لربهم الحسنى على هذا الوجه الذي نتكلم فيه الآن لأنه حيذكر وجها آخر للذين استجابوا لربهم الحسنى، هذه جملة انتهت، هذه الجملة. ثم جملة جديدة، والذين لم يستجيبوا له، هذا مبتدأ، خبر فين؟ لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هذه الجملة هي الخبر، هذه الجملة، الجملة الشرطية هي الخبر. يقول والذين لم يستجيبوا له هم الكفرة، مبتدأ، وقوله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، قال خبره، هذا واضح. أي لو كان لهم جميع الدنيا ومثله في دار الآخرة لافتدوا به للتخلص من عذابه والعياذ بالله. يعني لو أن لهم ما في الأرض جميعا، عندهم مثل، عندهم الدنيا، جميع الدنيا ومثل هذه الدنيا معه في الآخرة، لافتدوا به للتخلص من عذاب الله. هذا واضح هذا المعنى. طيب قيل، ينتقل لمعنى آخر، انتبهوا له حتى يفهم على وجهه. قيل ضرب المثل لبيان الفريقين، قيل ضرب المثل لبيان الفريقين، فقوله للذين متعلق بيضرب، أي التي في الآية الأخرى، والحسنى صفة مصدر، أي استجابوا الاستجابة الحسنى، وقوله لو أن لهم إلى آخره كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر. أنا ممكن أشرحها بعيد عن الكلام اللي ذكره، بس أنا عاوز نتعلم نفهم من الكتاب. نقرأ الكلام اللي قال، قيل ضرب المثل، فين ضرب المثل هذا؟ أين ضرب المثل هذا في الكلام؟ في ختام الآيات السابقة، كذلك يضرب الله الأمثال. قيل ضرب المثل لبيان الفريقين، فين الفريقين؟ الذين استجابوا لربهم والذين لم يستجيبوا له. فيقول ضرب المثل لبيان الفريقين، فقوله، فرع على هذا بقى، فقوله للذين متعلق بيضرب، هو على الوجه الأول للذين متعلق بهم، ها، على القول الأول للذين متعلق بإيه؟ الحسنى أدق من هذا يعني، مش ها بالضبط كده، كأنه متعلق بمحذوف خبر إيه؟ متعلق بمحذوف خبر المبتدأ اللي هو الحسنى، تمام؟ هو شبه الجملة، الخبر مش بيتعلق بالمبتدأ، بيتعلق بمحذوف، تمام؟ طيب تمام، وضحت كده. لا، هنا بيقول للذين متعلقة بيضرب، يعني كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا، يعني كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، يضرب الله الأمثال لهذين الفريقين، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. فهنا للذين متعلقة بيضرب. طيب الحسنى بقى تبقى إيه؟ ما ينفعش تقولي الحسنى مبتدأ هنا أصلا، الذين صارت متعلقة بيضرب. قال والحسنى صفة مصدر، صفة مصدر، يعني إيه صفة مصدر؟ يقول استجابوا الاستجابة الحسنى، يعني صفة مصدر محذوف يعني، تمام؟ قال والحسنى صفة مصدر، مصدر اللي هو مفعول مطلق يعني، أي استجابوا الاستجابة الحسنى، يعني الذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى. قال وقوله لو أن لهم، طب قبل ما نقول من قوله لو أن لهم، يبقى على هذا الوجه كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى والذين لم يستجيبوا له، وانتهى الكلام هنا. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له، وانتهت الجملة هنا. ما بقيتش لو أن لهم خبر للأبلاء، للأبلاء أصلا، للأبلاء أصلا مش مبتدأ. يقول وقوله لو أن لهم إلى آخره كلام مبتدأ لبيان مآل الفريق الآخر. طبعا واضح جدا جدا من خلال هذا الكلام أثر، أولا احنا فهمنا كمعنى التعلقات، ازاي التعلقات هتتغير، تعلقات في حروف الجر وشبه الجملة، ازاي التعلقات هتتغير، والمعطوفات والحاجة أصلا الحسنى اللي كانت مبتدأ صارت صفة للمفعول المطلق إلى غير ذلك، وكذلك ازاي بيتفرع عليه قضية الوقف والابتداء، اللي انت هيوقف فين يعني على الوجه الأول كيف يقرأه. يقول طبعا احنا بنقف عند الأمثال باعتبارها رأس آية، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا. بهذا الوجه الأول. الوجه الثاني كذلك يضرب، لو أنا حقف على رأس الآية، لو حراعي الوقوف على رأس الآية حاقف عليه، كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم في الأرض جميعا. وأكمل بعد ذلك باعتبارها جملة جديدة، يقول وقوله لو أن لهم إلى آخر كلام مبتدأ لبيان ما قال الفريق الآخر. طيب يقول لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. قال المناقشة فيه وعدم غفر شيء من ذنبه. هنا يفسر ما معنى سوء الحساب، فقال سوء الحساب اللي هو المناقشة في الحساب، المناقشة في الحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. وسوء الحساب المراد به الحساب السيء. سوء الحساب وسوء الحساب مضاف ومضاف إليه، المراد به الحساب السيء. سوء كأنها صفة أضيفت لإيه؟ الصفة أضيفت إلى الموصوف، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم قال مرجعهم جهنم وبئس المهاد. قال جهنم يعني وبئس المهاد جهنم، هذا هو المخصوص بالذم يعني، أي المستقر، المستقر يريد في تفسير المهاد. قوله جهنم في التفسير هنا عشان يقول إيه هو المخصوص بالذم وبئس المهاد جهنم، ثم يقول أي المستقر، هذا تفسير المهاد. ثم يقول تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يقول مفسر أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، يقول فيؤمن به كمن هو أعمى. المراد في من يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق أنه علم وآمن، لا أنه علم ثم استكبر. أكيد الكلام هنا هذا يعلم فآمن في مقابل الأعمى. يقول فيؤمن به كمن هو أعمى، القلب لا يعلم فلا يؤمن. قال والهمزة في قول أفمن، والهمزة لإنكار تشابههما، يعني هذا ليس كذلك، هذا ليس كهذا، يعني كأنه مضمن معنى إيه؟ معنى النفي. إنما يتذكر أولو الألباب، قال العقول السليمة، هذا تفسير الألباب. الذين يوفون، طبعا هو الألباب يعني العقول، والمراد بأولو لما يقال هؤلاء أولو العقول فالمراد أولو العقول السليمة، العقول التي تقوم بوظيفتها، يعني كما يقال في من عندهم عقل ولا يستخدمونه في وظيفته أنهم لا يعقلون. ثم وصفهم الله سبحانه وتعالى فقال الذين يوفون بعهد الله، قال بما أمرهم في كتابه أو بالعهد الذي أخذ منهم حين أخرجهم من صلب آدم. هنا ذكر وجهين في عهد الله، هنا قال الذين يوفون بعهد الله. الوجه الأول قال بما أمرهم في كتابه، عهد الله أوامر الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني فسره بالعهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى منهم حين أخرجهم من صلب آدم. الذين يوفون بعهد الله، هذا العهد الذي أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم. فهذان وجهان ذكرهما في عهد الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، قال ذلك الميثاق أو مطلق الميثاق. هنا ذكر وجهين في الميثاق، وننتبه ليه الكلام اللي ذكره هنا. الأول قال ذلك الميثاق، هو إيه ذلك الميثاق؟ يعني إيه ذلك الميثاق؟ اللي هو عهد الله المذكور سابقا، وكأنه تأكيد، وكأن الوجه الأول ده وكأنه تأكيد، وكأنه تأكيد. هو أولا في الفرق بين كلمة العهد والميثاق، الفرق بين كلمة العهد والميثاق، الميثاق هو عهد مؤكد كلغة عربية، ما بتكلمش على تفسيرها في هذا الموطن، كلغة عربية هو الميثاق عبارة عن عهد مؤكد. فهنا يقول ذلك الميثاق، فيكون الإشارة عائدة إلى العهد المذكور، يعني الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضونه، كأن هذا هو المراد الذي يريد أن يقوله، ولا ينقضون الميثاق، هذا الميثاق ده هو المذكور سابقا، فيكون كالتأكيد كده، ده كأنه كتأكيد. طيب، أو مطلق الميثاق، يعني إيه لما يقول مطلق الميثاق ده؟ في مطلق الميثاق كأنها العهدية دي، كنت بتتكلم على كأنها العهدية اللي هو عهدية عهدية اللي فات، كويس جدا. ها، وهنا بقى التاني بيقول مطلق الميثاق ايه؟ استغراق جميع العهود. طب تبقى علاقته ايه باللي فات؟ علاقته ايه باللي فات ساعتها؟ ما شاء الله، صح كده، ذكر عام بعد خاص. ده الفرق بين القولين اللي هو ذكرهم في الميثاق، ان الاولاني وكانه تاكيد والثاني كانه ذكر عام بعد خاص. والتفريق ما بين العهد والميثاق، ترجع الاول لو بصيت في اللغه ستجد ان الميثاق كما ذكرت انه عهد مؤكد، كانه اخص شويه في المعنى من العهد. ثم في تفسير الآية لما يجتمع فيها العهد مع الميثاق، في حد حيسلك مسلك التأكيد وحد حيسلك مسلك التفريق، والتفريق مستويات برضو، يعني الذي يقول عام بعد خاص أو خاص بعد عام، خلي بالك ممكن حد أصلا بيقول خاص بعد عام، يقول الذين يوفون بعهد الله هذا عام في العهود ولا ينقضون الميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهر آدم، ممكن حد بيعكسها، وهذا وارد في التفسير قيل أيضا، اللي بيقول عام بعد خاص أو خاص بعد عام على الغرض المعلوم في العام بعد الخاص والخاص بعد العام، العام بعد الخاص لإرادة العموم والخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص المذكور، غير الغرض في العام بعد الخاص والخاص بعد العام، هو فيه شيء من التكرار ولكنه ليس تكرارا محضا، يعني ممكن حد لما يقول العام بعد الخاص والخاص بعد عام يكون أجود من القول بالتكرار، هذا واضح، يعني هو في نوع من المغايرة، فرق في ما بين الاثنين، وإن كان هناك نوع من التشابه ما بين الاثنين برضو باعتبار أن في حاجة مشتركة ما بينهم اللي هو الأخص منهم. أرجو أن يكون الكلام لغاية هنا واضح. طيب، في بقى لما بيفسر يفرق بينهما مغايرة تامة، في حد حيفسر وحيفرق ما بينهم مغايرة تامة، فيغير إزاي؟ فيجعل العهد الذين يوفون بعهد الله، فيقول مثلا عهد الله اللي هي العهود، والميثاق العهود المؤكدة بالأيمان، فتبقى دي من غير أيمان ودي بأيمان، أو عهد الله هو العهود مثلا عهد العهد مع الله سبحانه وتعالى، مثلا يذكر ما أمره الله في كتابه، والميثاق يبقى الثانية اللي هي العهد الذي أخذ، فيفرق ما بين إيه؟ يفرق بين الاثنين. هذه العملية اللي هو حد هيقول يفرق كده، لا عام بعد خاص وخاص بعد عام، هذه القضية ليها اتصال لغوي بالتأكيد، لكن هي مش قضية لغوية محضة، هي مش قضية لغوية محضة، لأن العهد له معنى كذا والميثاق له معنى كذا، لا شك إن ده أصل النظر عند المفسرين حتى من السلف، ده أصل النظر فيها معرفة العهد يعني إيه ومعرفة الميثاق يعني إيه. ثم بعد ذلك هنا بقى في عملية تفسيرية مبنية على الأشهر أو الأشهر في يعني الذي يعد الأجود في كلام العرب والأفصح في كلام العرب، لا أقول إن غيره مش فصيح لأنه يقول أفصح في كلام العرب، فإن هو يقول الأصل المغايرة، فيبقى هنا العهد مراد به كذا، هذا هنا لا يتكلم عن معنى اللغة بتاع العهد أصلا، ما بيتكلم ولا بيتكلم في المعنى اللغة بتاع الميثاق، ولكن بيتكلم على العهد والميثاق لما اجتمعوا مع بعض في هذا الموطن، ما هذا العهد المعين بقى، وما هذا الميثاق المعين لهذا الاعتبار. فتنظر في الأقوال في العهد والميثاق تجدها أقوال كثيرة جدا جدا، هتلاقي كل حاجة محتمل، يحط واحد هنا وواحد هنا ويقلبهم واحد هنا وواحد هنا، ويخلي ده عام واللي بعديه خاص، ويخلي اللي بعديه عام ويخلي ده خاص، ويخلي الاثنين تكرار، ويخلي لو فهمت مدخل الموضوع ايه تستطيع ان تستوعب هذا، ان هو مدخل الموضوع مدخل النظر ايه، مدخل النظر من خلال الكلام اللي ذكرناه، فتستطيع ان تستوعب ايه هذا التغير بين الاقوال او الاختلاف بين الاقوال رجع ليه. طيب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. يقول من صلة الرحم والإيمان بجميع الرسل ومراعاة الحقوق. وهذا الكلام الذي يذكره يجمع بين عدة أقوال في تفسير ما أمر الله به أن يوصل. قالوا صلة الأرحام وقالوا الإيمان بجميع الرسل هذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به أن يوصل ومراعاة الحقوق. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الخشية معروفة خوف مع علم. ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب سبق الكلام عليها قبل ذلك في إضافة صفة للموصوف. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يقول والذين صبروا على أمر الله تعالى أو على المصائب. ذكر وجهين. إن الصبر على أمر الله تعالى فهو صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي. والوجه الثاني قال إيه صبر على المصائب. والآية محتملة للاثنين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم قال طلب مرضاته. ده ابتغاء ده هذا معنى ابتغاء وجه ربهم أنهم فعلوا ذلك طلبا لمرضات الله. وأقاموا الصلاة قال بحدودها وبركوعها وسجودها على الوجه الشرعي. هذا معنى إقامة الصلاة. وأنفقوا مما رزقناهم قال يؤدون الزكاة أي من يجب عليه الزكاة سرا وعلانية لم يمنعهم عن ذلك حال من الأحوال في الليل والنهار. يعني كأن سرا وعلانية دل على تعميم الأحوال زي ما ذكرنا قبل كده في وجه في ذكر طرفي الشيء. يقول وفسر بعضهم بوجه يشمل صدقة التطوع وهو الأولى. لاحظوا إن هذا وجه آخر. الوجه الأول وأنفقوا مما رزقناهم حمله على إيه؟ حمله على الزكاة المفروضة. والوجه الثاني حمله على دخل في صدقة التطوع يقول وهو الأولى. وده على فكرة شائعة في الكلام في الإنفاق الأمر بالإنفاق ومدح المنفقين وكذلك في الكلام عن الأمر بالصلاة أو مدح المصلين هل هي صلاة الفريضة ولا يدخل فيها صلاة النافلة وكذلك في الإنفاق يا ترى هو النفقة الواجبة ولا نفقت ولا النفقة يدخل فيها أيضا النفقة المستحبة. وده يعني اللي يلحظ اللي يقرأ هذا في كلام السلف يجد كثيرا مثل هذا. يعني يجد أنفقوا مما رزقناهم أو مما رزقناهم ينفقون فيقول تجد إيه يقول المفروضة هذا لو اعتبار هذا لو اعتبار وهذا لو اعتبار في النظر يعني هذا لو اعتبار في النظر وهذا لو اعتبار في النظر. والقولان غير لا يتعارضان يعني القولان لا يتعارضان لأن هو المؤدى في النهاية إيه؟ المؤدى في النهاية أن تارك المستحب لا إثم عليه يعني تارك المستحب غير مستحق للعقاب. فمن يقول أنفقوا مما رزقناهم فيذكر الواجب كأنه يذكر أقل شيء يستحقون به المدح وينجون به من العقاب ثم يزيد الأمر بعد ذلك حكم معلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصه. قال وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون قال يدفعون بالحسنة السيئة. يقول أي بالصالح من العمل السيئة منه أو يجازون الإساءة بالإحسان إذا آذاهم أحد قابلوه باللطف. هنا ذكر وجهين في معنى قوله ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال يدرؤون يعني يدفعون بالحسنة السيئة يعني يدفعون السيئة هو هنا المفعول به بالحسنة يدفعون الفاعل هم الواو ويدفعون السيئة هي المفعول به بالحسنة. طيب ذكر هنا وجهين الوجهين راجعين لإيه؟ الوجهين راجعين إلى إيه الموصوف بالسيئة وإيه الموصوف بالحسنة. الوجه الأول قال يدفعون بالعمل الصالح بالصالح من عمل السيئة منه يبقى ويدرؤون يدفعون بالحسنات السيئة. الحسنة صارت الأعمال الصالحة صدقة استغفار صلاة كده والسيئة الذنب زي قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يبقى هنا السيئة والحسنة صارت من أعمال نفس العبد في أعماله طاعة ومعاصي فيدفعون هذه المعصية بعمل الطاعة فربنا سبحانه وتعالى يكفر عنهم. الوجه الثاني قال أو يجازون الإساءة بالإحسان. الوجه الثاني صارت السيئة ليست من فعل الشخص نفسه صارت من فعل غيره وأثرها متعدي عليه ما هو بيؤذي فيدفعها بالحسنة في تعامله مع من صدرت عنه السيئة. لاحظنا الفرق بين القولين هو محل النزاع فين ما هي الحسنة وما هي السيئة سبب الخلاف ايه ده وصف يا ترى هو ده وصف ايه هذا وصف الايه؟ وصف لعمل نفس الشخص ان هو بيعمل معصيه ويعمل حسنه فيدفع هذا بذاك، يدفع المعصيه بالحسنه، ولا ان هو يدفع السيئه من غيره اذا تعدت اليه بالحسنه في تعامله مع الذي اساء اليه. قال ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار. قال عاقبة الدنيا وهي الجنة، لأنها التي ينبغي أن تكون عاقبة أهلها ومرجعهم. وننتبه هنا بقى للكلام المذكور هنا في تفسيرها، أولئك لهم عقب الدار. أنا حسأل سؤال دلوقتي، أولئك لهم عقب الدار، قال عاقبة الدنيا وهي الجنة، بما فسر عقب الدار؟ بما فسر عقب الدار؟ الجنة، كويس. عقب الدار اللي هي الجنة، كويس. بما فسر الدار؟ الدنيا، كويس، تمام كده. هو فسر الدار بالدنيا، وعقب الدار يعني عقبى الدنيا، عاقبة الدنيا التي تعقب الدنيا وهي الجنة. يبقى أولئك لهم عقبى الدار، فأقول الدار الدنيا. إيه ده؟ إزاي الدار الدنيا؟ عقبى الدار يعني عاقبة الدار، عاقبة الدار الدنيا وهي الجنة. وعلى فكرة ينفع الدار تفسر بالآخرة، ولكن لا يكون معنى الإضافة مثل لو الدار هي الدنيا، يعني تكون عقبة الآخرة، يعني العقبة في الآخرة، معنى الإضافة يختلف. العقبة التي هي في الآخرة هي الجنة. فالدار قد تفسر، انتبه لهذا، الدار قد تفسر بالدنيا، الدار الدنيا ممكن تفسر بالدار الآخرة، وعلى أي الوجهين فعقبة الدار هي الجنة. تاني، الدار ممكن تفسر بالدنيا كما فسرها هنا، والدار ممكن تفسر بالآخرة، وعلى أي الوجهين فعقبة الدار هي الجنة. الموضوع راجع ليه؟ الموضوع راجع لمعنى الإضافة بين عقبة والدار، تمام كده. اللي هو ذكره هنا اعتبر أن الدار هي إيه؟ الدنيا. قال عاقبة الدنيا وهي الجنة. هي إيه الجنة؟ الجنة اللي هي على بعضها عاقبة الدنيا اللي هي عقبة الدار. يقول لأنها التي ينبغي أن تكون عاقبة أهلها ومرجعهم. ثم قال تعالى جنات عدن. قال بدل من عقبة الدار، أولئك لهم عقبة الدار جنات، فهذه بدل من عقبة. قال بدل من عقبة الدار. قال والعدن الإقامة، أي جنات يقيمون فيها، أو في الجنة قصر يقال له عدن له 5000 باب، أو مدينة من الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها. هنا ذكر أقوالا في عدن، وننتبه هنا إلى شيء. هذا الشيء ذكرناه سابقا فيما يشبه هذا، سواء في الكلام في الجنة أو في النار، في بعض الأمور في الجنة وفي النار. كلمة عدن هذه كلمة عربية لها معنى في اللغة العربية وهي الإقامة. هذه الكلمة ممكن بعد كده تصير عالما على شيء، بمعنى أن عدن مثلا، لو وجدت في بعض الآثار أن عدن مثلا قصر في الجنة، أي حاجة في الجنة اسمها عدن، هذا ليس معناه أن هذه الكلمة لم تكن موجودة في اللغة العربية ثم جاء بها القرآن، ما كانوش يعرفوا الكلمة دي قبل كده. هذه الكلمة لها دلالة في المعنى ثم صارت علما على شيء في الجنة، زي لما يقال الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم. الزقوم هذا له معنى في كلام العرب قبل ما يتقال لهم إن في نار وإن في شجرة فيه اسمها الزقوم. ثم علمنا من القرآن إن الزقوم علم على شجرة في النار والعياذ بالله من عذاب النار. وكذلك أيضا الضريع، الضريع يعرفوا هم كلمة الضريع، يعرفوا كلمة لها دلالة عندهم، السلسبيل يعرفوا السلسبيل عندهم، إلى غير ذلك. فويل يقول لك ويل يعني هلاك، هم يقولون يا ويلي، حتى اللي بيكذب بالبعث أصلا بيكذب بالجنة والنار، ونعرف بعد كده أن ويل وادي في جهنم. فصار هذا الاسم المعروف دلالته معناه في اللغة العربية علما على شيء، زي لما بيبقى فيه واحد اسمه، ده مش زيه 100% لكن أنا أقارب فقط، لما يبقى فيه واحد مثلا اسمه كريم، اسمه محمد، ماشي، هو محمد هذا له معنى ثم صار علما على شخص، كذلك كريم له معنى ثم صار علما على شخص. أنا أقول يقارب لكن غير مطابق، غير مطابق ليه؟ لأنه هو ساعات في الأعلام ممكن واحد يبقى اسمه كريم وهو بخيل بجلده، صح ولا لا؟ يعني أنه هو ما يكونش فيه هذا الوصف. أما في هذه الأمور فبيكون فيها هذا الوصف الدال عليه هذا إيه معنى هذا الاسم في العربية. فاللي بيفسر العدن بالإقامة هذا على المعنى اللغوي، هذا على المعنى اللغوي. ثم من الممكن أن تكون صارت علما على شيء معين في الجنة مما يذكر في الآثار في ذلك، فقال أو في الجنة قصر أو مدينة في الجنة وغير ذلك مما يقال فيها. فيقول جنات عدن، طبعا وده على فكرة بعد كده يأثر في درجة تعريف جنات عدن، يعني هيأثر يا ترى هي كده معرفة بالإضافة ولا طلعت فوق لغاية لما يعني طلعت بقت علم، والعلم أعلى من التعريف بالإضافة. جنات عدن يدخلونها، قال صفة جنات عدن يدخلونها، نعت ليه جنات عدن. ومن صلح، قال ومن صلح عطف على فاعل يدخلون وجاز للفصل بالضمير، يعني يقول ومن صلح داخل عطف على فعل يدخلون على هو الواو، يقول وجاز جاز أن يعطف عليه ليه الفصل بالضمير في ويدخلون. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يقول يعني يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغهم كرامة لهم. وإن لم يبلغ مبلغهم هذا ورد في القرآن في موطن آخر، يعني هو من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم هذا محتمل، ممكن يكون بلغ وممكن لم يبلغ، ولكن هذا في سورة الطور الذين أمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قال من أبواب منازلهم للتهنئة قائلين سلام عليكم بما صبرتم. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، قدر القول هنا، قدر القول، قال قائلين، فهنا قائلين قدر إيه القول، ويكثر حذف القول في القرآن وفي كلام العرب. قائلين سلام عليكم بما صبرتم، قال متعلق بما تعلق عليه عليكم أو تقدير هذه بما صبرتم. هنا بيتكلم عن إيه؟ هنا يتكلم عن بما صبرتم، بيتكلم على بما صبرتم. فيقول بما صبرتم متعلق بما تعلق عليه عليكم، عليكم متعلق بما متعلق بالمحذوف خبر سلام، يعني سلام عليكم سلام بما صبرتم، يعني كأنها صارت سلام بما صبرتم. والوجه الثاني هذه بما صبرتم، هذه بما صبرتم، فتكون إيه كأنها شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. قال والباء للسببية أو البدلية، أي باء؟ الباء في قوله بما صبرتم. قال والباء للسببية، يعني سلام عليكم بسبب ما صبرتم، أو للبدلية. ما الباء للبدلية؟ أعطيتك كذا بكذا، أعطيتك كذا بكذا، هذه مش سببية دي بدلية، كأنه إيه في تبديل شيء، شيء يجعل بدلا من شيء. فسلام عليكم بما صبرتم كأنه هذا بدل إيه؟ هذا بدل صبركم. فنعم عقب الدار، قال جنة العدن. إيه جنة العدن دي؟ هنا فنعم عقب الدار قال جنة العدن، يذكر المخصوص بالمدح هنا، ما هو المخصوص بالمدح؟ فنعم عقب الدار قال جنة العدن والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، دول بقى ضد اللي فاتوا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يقول بعدما أوثقوه وأقروا وقبلوا، وهذا قسيم الأولين، قسيم الأولين الذين يوفون بعهد الله، ومعروف هنا في مقابلة ما بين الاثنين. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقال في نفس الكلام اللي قيل في الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويفسدون في الأرض، قال بالكفر والمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يقول أي سوء عاقبة الدنيا وهو جهنم. أيضا فسر الدار هنا بالدنيا وقال إيه سوء الدار، يعني سوء عاقبة الدار، فأولئك لهم سوء عاقبة الدار، سوء عاقبة الدار، والدار هنا الدنيا. ومن الممكن أيضا أن يقال فيها أن هي إيه الآخرة، ومقال الاثنين في الآخر أن سوء الدار المراد به جهنم. طبعا نلاحظ هنا أن هنا الكلام على أن هو كأنها شابهت السابقة، فاحتاج إلى تقدير المضاف، وممكن حد يفسرها على غير تقدير المضاف، بس ستغير الموطن السابق. ثم يقول تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقول الله يبسط أي يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، قال يضيقه، يقدر أي يضيق، وهذا كثير في القرآن. وفرحوا أي مشركوا مكة بالحياة الدنيا، قال فرح بطر وأشر. وهذا الفرح، يقول فرح بطر هو ليه بيقول كده، ليبين أن هذا الفرح المراد به الفرح المذموم، يراد به الفرح المذموم. والفرح إذا ورد مذموما، إن الله لا يحب الفرحين ونحو هذا، الفرح إذا ورد مذموما في مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تفرحوا بما آتاكم، هنا الفرح إذا ورد مذموما أو منهيا عنه أو مذكور فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أهله، فالمراد به الفرح المذموم اللي هو بيبقى فيه كبر وبيبقى فيه كما ذكر إيه بطر وأشر. أما هناك فرح آخر ممدوح الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا فرح ممدوح. يقول وفرحوا أي مشركوا مكة بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة، قال في جنب الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة، ما معنى في الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة، المراد في جنب الآخرة إذا ما قورنت بالآخرة، وما الحياة الدنيا في جنب الآخرة، كأنه قدر مضافا إلا متاع، قال نزر قليل، نزر قليل مثل ما يستمتع به الراكب كتميرات، إلا متاع، قال نزر قليل مثل ما يستمتع به الراكب، اللي هو ما يعني ما يستمتع به الراكب كتميرات، يعني الراكب المسافر، الراكب المسافر أقصى شيء يستمتع به من الطعام أو كده، واحد مثلا مسافر يعمل له بقى أكل وطبيخ ولا معاه أشياء، إيه هذا الذي يستمتع به في طريقه في السفر، يكون أشياء قليلة، تكون أشياء قليلة. فكذلك ما في الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا أصلا دار سفر وليست دار بقاء، فما في الحياة الدنيا من متاع، من طعام، من شراب، من غير ذلك من زينة الدنيا، هو في النهاية ك هذه التميرات، تمر، بعض التمر القليل الذي يتزود به الراكب، والحياة الحقيقية في الآخرة. فيقول الله سبحانه وتعالى مخبرا، يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هؤلاء حتى لو كفار، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم حتى إن كانوا قد نقضوا الميثاق وفعلوا هذا، فهو يفعل ما يشاء، يبسط الرزق لما يشاء ويقدر. هؤلاء لما جاءتهم الدنيا فرحوا بها، بالرغم من أن كل ما جاءهم في الحياة الدنيا ومثله معه لا يساوي في الآخرة شيئا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.